احفظوا الكلمة دي. ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها. أعظم العقوبة انك تبقى فاكر نفسك ان انت منزلتش تصلي عشان انت مكسل، وقد ضرب على قلبك الكسل عقوبة. انك تبقى فاكر ان انت مش عارف تمسك نفسك في الشتيمة او في الغيبة عشان انت طبعك عصبي، وقد ضرب على قلبك الضعف في التوبة من تلك الذنوب. انك تبقى مستحلي بنتك من غير حجاب او من غير حجاب شرعي، دي عقوبة. هو فاكر نفسه ايه؟ عادي. خرج الموضوع بره، هو ما يعرفش انه عوقب بحاجة احنا ما نعرفهاش، انه استحلى بنته من غير حجاب شرعي، استحلاها زي الامر. فاكر نفسه مش بيتعاقب، عادي، قرار انا خدته، ما اعملش كذا او اعمل كذا او ادعم كذا. هو فاكر انه لما دفع فلوس الرحلة الفلانية وراح في المكان اللي كان فيه شبه عراية في المكان وجاب اسرته، بس احنا مسلمين ما تقلقش، هم اصلهم مش مسلمين، احنا مسلمين، فما هم بيعملوا كده اهو احنا ما بنعملش كده، ورحنا قعدنا معاهم ليه؟ دي عقوبة. هو مش واخد باله، يعني هو مش واخد باله انه بيتعاقب بسبب ذنب. توفيقي للمعصية وانغلاق قلبي تجاه الطاعة عقوبة.